حصريا على موقع djkimo.com. ايه يا عم انت فينك قاعدين مستنينك والاكل مجهزينه قدامك قد ايه. سنة عندنا في عزومة نبقى متفقين ونأجل كل سنة ترابيزة محفوظة كل سنة حلوين بزيادة يلا لمتنا المحفوظة ويا رب ما يقطع لنا عادة نورتونا وصفرة دايمة لبس الناس دي عيمة وبعودة ورمضان كريم. كل سنة واحنا العيلة الكبيرة كل سنة والبركة في لمتنا كل سنة واحنا لنا